بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العائق الثالث كوستو بربستي سيم الاعتماد على الكتب دون العلماء. لكاتي طلب علما شتك ببربست بيت بربست وإنسان كوا طالب علمك سليم اللي درتها طالب علمك مستقيم اللي درتها ياخد طالب علمك ببردوان بلا سر طالب علم أو اشتيا اعتماد على الكتب دون العلماء بس بخوي فير علمي شرعي بيبلا من الكتاب وفير بم ببي أوي للايكس لزانايان يعني للايكس بخيونا جقل لزانايانش كتيبو علم ورقرتن هردو كي تواكري يكتريا بلان بتنيا اعتماد كردنا سر كتيب خيون نوا بلي من ابما طالب علم او يكي كلوش تاني كوا غلطة وتوشي كي بي توشي طلاب علم بي غلطة كي زور زور قوريشة وزور زور فاحشة لبروي براين لناو السلفة لسردن بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم شون بو طالب علم أفواه الرجال لدمي كي ورجيراوا بيغنبري خواه لدمي الصحابة وا أقا سيري جيان نامو سيري طلب علمي سلفي صالحي إيما بكين همي چون بوا درس ورقرتنو علم ورقرتن لكي ولا مقابلة ولا دم ولا كتيب ونا تنانت ابن سيرين رحمة خواه اللي بيا الرقي لو بوكوا خلقي كتيب بنوسي هربيشي نوسي نقلق كتيب وعلم ورقره أي فالمو وددتو أن الأيدي تقطع في كتابة الكتب على أقرب من بي دس ببردريتوا لنوسينا ويكتيبه بو علم هتاوكو لبربكري للاي كيبران للاي أهلي خويتي بلا ما قر علم تويناو كتيبوا أو هنا كيوابو علم تويناو كتيبوا باسكو مسلكي لمودي كتشوي ناو كتيبو أكريتا بردس همو كاسيكا وطالب العلم جنية هربو خويتيكا اي خوينيتو إذا تبردس جي إذا تو خلقا بوي أو رأي وابو حديثش بتيبه بحفظ إذا بوي زانان استدلالا كان بوي ابن سيرين ألان ابن سيرين خونامي نبوا ابن سيرين تناند لقلوا أنا وهيج علميك بنسريتو حديث بنسريتو شون سيكا خونامة نسيتو بوي سلف حال أنواب وبران أفواه الرجال بلان ما نعجني إنسان مسلمان لتيوا لكتيبوا لبروي استفاداك بلان تشكاتيك كاتيك واشتيك تحاصل كردبو لتي اشتيك تحاصل كردبو لعلم انجا كتيب بخيني توا زياتر تيكي فائداك أما هيك تحاصل نكردو لا هيك كسي هيك تنخوين دو أساسيات علم شد نخوين دو أروي ملاني بكتيبوا أكويت أنا وغلطوا بوش يا عبد جابرية فرميه او کسی هیچی نخوین دوا ارواد سگ اکویت نو چی ولنا غلطه فرمی و اشتی گی غلطه که اشریطو کتیبش الله ببی او هیچ بخوینی و بی او هیچ بزانی دز کی تا وانا تو شی تیبی تو شی هلابی الان شیخ البانی رحمت خوای لی باعتماد الى سر کتب و شیخ ربیعه فرمی شیخ البانی هیچ ما مستای هبو پیج او راغب طباخ او انا ک علماء حدیث بونه شارزابنا الحديث فرمي اگر كسي كش بقدر الباني توانا ومستواي هيبا باعتماد كاتا سر كتير بشتيك اعتيادية بلان بو كي خطره طالب علمي مبتدئ بروه بلاي تي بلا من لكتير بو فيره بم سنزار مخوم جملي بوا تلقو تو ما فلانش ما من خوم قشت يزانم بو كتير با زال لوش خطر تر استهات ونقل كتير بوا اللهم بو خوم لا هنا ورايك كشم جوجل وانترنت وامشتانوا هو هر بلاك هر زوزو قولتر بويا خلق توشي جهلة بيا بويا خلق توشي انحرافة بيا قولك نقلك أنا زاني لكو نقلي كردو أنا زاني بيشكي تيا باشكي تيا أصلا هل خيو عندنا ولا سر لابتوب وحاسوب وموبايل ومشت أنا خيو عندنا ويكي تيا دايما إنسان تساوي تيا قليقا يعني تركيزي لقلانية وكو كتيب إنزا علماء وتيانا كتيب تزاي برويك بلي علم لتيا ولا قرم لوش تخين مو سيركي بويا أوانا الروازي النبو لبازاري علمي شابو اسم مكتبة شاملة هي تقريبا نظام 6000 كتاب يتيا 16000 كتاب إيه اللي قال أول شيء بازار كتاب ده بزيوة غرانتر كتاب غرانتر بو سبب تي اللي بروي سەرچاوێک نییە بخوێنیتەوە، بە سەرچاوێکە بۆ بەحث معلوماتێک تەوێ شتێک تەوێ زوو بۆ دۆزێتەوە. بۆیە ئەاصلی علم چی بۆ برایەن؟ فی سەدوری ڕێجال و ئەفواه ڕێجال، لە دەمی عولەما وەریان گرتووە، لای سەلەفی ساڵحی ئێمە بەو شێوازە بووە. بۆیە تاالب علمی مبتەدیئێک نیشانەی ناموەفەق بوونێتی، نیشانەی ئەوەی ئەو کەسە ئینحرافەکە بلکاکە من بخۆم و کتێب و ئیخێنمەوە ناچم دەرز بخوێنم. ئەو نیشانەی و ئینسانە یان معوقە چونکم و ئاعتیمات لەسەر کتێب و بەبێ ئەوی دەرز بخوێنی، یان چیە بێ واز لە تەلەبی علم دێنێ، یان تووشی چیە بێ؟ ئینحرافە بێ لە عقیدە و مەنهەجیە. ئێستای خوێنین بۆچیش؟ ئەفەرمێ یارا بعض الطلبة من نفسه قدرة على أخذ العلم من الكتب دون الرجوع إلى العلماء. في توضيح عباراتها لهنا تلب خوي وابيني لنفس خوي رابيني، على قدرة على أخذ العلم من الكتب، على من توانا كم هيك وعلم لا شيء ورقرم مباشر بروم لك تيبا كان ورقرم ني مباشر روم سرو كتيبا بخوم يخين موليت يقم يتبيستاك من بروم درس بخينم دون الرجوع إلى العلماء في توضيح عباراتها. ببي قرانا ولا تيب ولا زانان حديث اليوم من حديثه وحديثه واضحة، ببي شرحي كي زانان آيته قالوا آيته، ببي قرانا وبو تيب وتفسيري زانان، ببي قرانا وبو خيندني بدرس في توضيح عباراتها لرون كرنويتي عبارة كاني زارا وكاني وحل مشكلاتها. حل يعني شي كرنوي تيكان مشكل، هني جيكامان هي مشكلة بران مشكل يعني تيكلا تيكلا لهنيشتا لهنيشينا لو إنسان تيكلا بي حق وباطل شي بي تيكلا بي. وخوي قبل شافر مية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يكسر لدعوة باسي تيكا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. بويني شنو مشكلة لأحاديث لآيات لنظر إيما مشكلة، أما لحقيقة آيتك ولحقيقة حديثك تينيا مشكلنية، بلام لنظر مقابلك سيري أكاتيا مشكلة. وحل مشكلاتي الله من بيستم بعلمان يبقرموا لي. وهذه الثقة بالنفس داء. على امسي قيه بنفسي خوي من اتشم خوين مو من بوخو مخين من بوخو مخري قبم امسي قيه بنفسي خوي داء نخوشيه براسي بنا من نخوشيه يعني ديوما نزور ما نش ديوا. طالما راينا صرعاه منبوذين، طالما يعني زور ما نديو ببردوام شي بينين، راينا صرعاه صرع يعني وكساني كواتي بنا بيوي جيرو دبونا وبيوي ليرا صريع يعني بمعنى شي كوتو واضح أبرم صار يعني مردو كوتو منبوذين، منبوذين يعني ولان راون أواني توشي أوك أوان أبونا توشي أو دردبونا كسقة بنفسي خوان وخوان مباشرة لن لكتابك وعلمك دركين، أوان زوربي أواني كتيه كوتونو لا كوتونو هلاك بونا منبوذين جولان راون زور ماندي ولو نوعانا. ويكيكش براين أقدر من صرعاه منبوذين، طبعا منبوذ يعني نبذ يعني تكراوة لا نراوة يأخذ قيزونا منبوذ سيركن أقر سيركن زانان كاتك ردي فرقي حداد يدن وشون كوتي محمود حداد أفرمون تي تي أفرمون يكي ألا انحرافات كاني كمنبوذ وكسك خرابة توشي انحرافات بوكي يا محمود حداد سببك إيش يا بيش قالوا بابي اوي درس خندن مش الدسي كردتي طبع كردني كتاب بو خوي كتاب كان يا خنو بفهم وتفسيري خوي تي كرد ليك دايو بو كنت كمال الطامات وكمال انحرافات وكمال الطعن لعلماء قورش بو هيك لو هيك ابو لو كساني كمصري بو خوي كهات شاري مدينة دس كده طبعي تي لجامعي إسلام جامعي مدينة بويان جامعي لو جامعانية إمام إيش لوانية كتير كر كتير بيطبع كرت يعني أو بوي السبب تي بوي السبب انحرافي بوي إنسان مسلمان اعتماد بتنيا على سر كتير ببي ما مصلا توشي تي تكا توشي لا دان تكا توشي انحراف تكا. وعن عداد أهل العلم مبعدين، لە عیداد ینی لە ژمارە و لە ڕیزی لە هەژمارکردنی ئەهلی علم دوورن دوورە خرێنەوە، ینی دوور خراونەتەوە بارەکەڵافی. ینی حسابی چیان بۆ ناکرێ؟ حسابی ئەهلی علمیان بۆ ناکرێ. ما ئەکثرە خەتەئوهم، چەندێ زۆرە غەڵەتیان، ئەمە تەعەججوبە، ینی چەندێ زۆرە کەوێت غەڵەتی ئامانە ئەعتیماد بەتەنیا لەسەر کتێب. و ئەبعادە نەجعتەهم، نەجعتەهم ینی ئەمە لەهم هیوا و ئاواتیان، بە هیوا و ئاواتی خۆیان زۆر شت ئەینەکەن، بەڵام هیوا و کیان چییە؟ دوورە لە حەقیقەتەوە. و ئەشنعە تەناقوضەهم، ئەشنع ینی شەنیعە، ینی چییە؟ قێزەونە تەناقوضاتیان، ئەو شتانەی کەوا دژبەیەکە هەیانە لە شوێنێکا قسەیەک ئەڵێن، لە شوێنێکی ترا قسەیەکی تر ئەڵێن، دژبەیەکتری تەناقوضاتەکانشیان نەک تەناقوضاتی بەسێت بێت، تەناقوضاتی چییە؟ شەنیعە. بەسای چییە؟ بەسای کتێبێکی خوێندۆتەوە هێشتا ئەزمی نەکردووە، هەنێشتەڵێ لە شوێنێکی تر شتێکی ترە خوێنێتەوە، عکسی ئەوی خۆی ئەڵێتەوە. يعني أمله والله نعظم بوم بس تشيه وبعد نجعتهم والله هناك يا كاين ما نذكرت نجعتهم يا نجعتهم نجعتهم الله أعلم، بس دعاء سيريك إن شاء الله. نجعتهم الله أعلم بضمية. أوزو هنا كيا ما أفعليه أو خوي فعلني براكم خوي أبيت فاعل بو أبعده أبعده فعل بله والله اعلم بيت الضم بارك الله فيك. تشنقول ما اكثر خطاهم عطفه بوسر، ما اكثر خطاهم وابعد نجعتهم يعني املهم، نجعتهم بارك الله فيك. واشنع تناقضهم او شربك انا ضم لبري عطف بوسر يكتري. باشا برام جزاك الله خيرا. قال الامام الشافعي رحمه الله: من تفقها من بطون الكتب ضيع الأحكام. إمام الشافعي زور زارلين، إمام الشافعي محمدي كوري إدريسي الشافعي رحمة إخوالي به. من تفقها من بطون الكتب، هركسي لناو كتيبة فيري تيبة به فقه به وفيري علمي شرعي به، ضيع الأحكام. زور الأحكام كان تيكا بزر أكاد، زور الأحكام كان بون منبران زۆر شتمانەیە زانایان لە شوێنێکە بە شێوەیەک باسییان کردووە، ئەو نازانێ ئەمە ئەو زانایان بۆ لەو سیاقە باسییان کردووە، لەبەرەوەی نەی خوێندو هەر مجرڕە چۆتە سەر کتێبەکە وەری گرتووە، یاخود ئەحکامی بۆ نمونە ئەحکامی نووسینەکە جاروە هەیە فەتحەیە ضەمەیە شتێکی ترە چیەکە غەڵەت وەرەگری، یاخود زانایان کاتێکە شتێکە نووسن لە کتێبێکە بۆ کاتێکە بۆ سەردەمێکە بۆ حاڵەتێکی تایبەتە بە مجرڕە دەچێتە سەر کتێبەکە و چیەکە وەری ئەگرێت. زۆر لە ئەحکام زۆر خەڵکمان هەیە کە کاتێک ئەچن فتوایەکی شەیخ الئیسلام بن تەیمیە دێنن یاخود ابن القەیم دێنن چییەکەن ڕێک ئەو بەشەی خۆیان ئیانەوێ ئەو کەرتەی لێیەکەنەوە دێنن بەسەر واقعێکی ئێستەیە چییەکەن تەطبیقیەکەن، مجرڕ لە کتابێکا دیوێتی بێنێ چی بکە؟ تەطبیقی بکە، بەبێ مراعاتکردنی مەساڵح و مەفاسد، بەبێ مراعاتکردنی ئایا ئەم دوو حاڵە هاوشێوەی یەکترین لەو حاڵەوە هێنی بۆ سەرم حاڵە، مجرڕ لە چیا دیوێتی؟ لە کتێبێکا دیوێتی و دایانە. بۆ یش ئیمامی شافعی فەرمێ: من تەفەقەها فی بطون الکتوبی ضیع الأحکام. زۆر لە ئەحکامی شەرعی و ئەحمە صالح و مەفاسد و شتی ترش زۆر چییەکە؟ ئەی فەوتێنێ لە دەستی ئەدا. وەکانە بەعضهم یەقول، بەعضهم مەبەستی پێی ئیبن جەماعەیە: من أعظم البلية التشيخ الصحيفة. تشيخ الصحيفة أي الذين تعلموا من الصحف. أعظم البلية ما زنترين بلا تشيخ الصحيفة أواني كوابون بشيخ لسرتي صحيفة يعني ورقيك عند دسكوتو وكتيبك عند دسكوتو تيان كردوا خيان دوان تشيخ. نانا اشكري بس تشيخ يعني بونا بشيخ يعني تي بونا بشيخ بس اي تي اوا بس اي كتابه اهو اي معناك تشيخ الصحيفة اي الذين تعلموا من الصحف خيروني كروتها واضحة هرديك معناها تقريبا اي الذين تعلموا من الصحف صحف بلا ان جمعتي صحيفة لكون اتيان بها وترى استلدوا يا باسك قال الفقيه سليمان بن موسى كان يقال لا تأخذ القرآن عن المصحفيين ولا العلم بلى من المصحفيين لا تأخذ القرآن من المصحفيين ولا العلم من الصحفيين مصحفي أو كسيك مصحف كي لا بردسبو نتوبو بإجازة بإقراء لسر ما مصايك بيخيني شيكرت مجرد مصحف كي لا بردسبو بوخو إخين سلفج نصيحتي خلقي أنا كرت كوالا أوانا ميخين كوالا دم عالم وريان نقرت ومجرد كتابك يعني بردسة ولا العلم علمي حديث وفقه أواناش لكيور مقرن بالصحفيين آواي اللي بكن طواوترة صحيحة لبري بلين صحفي سيوطي آخر سيوطي فرمي زور زاج بالصحفي خيني نوا بعام يعني أو غلطة شائعة سيوطي لشوين كافر مية كافر مية صحفي خين دراوة توا بلام تشيكي تواوا على الصحفي تواوا نسبة إلى الصحيفة صحيفة شيئا لا باريكا لا كتب لا تأخذ القرآن من المصحفيين أو أنيك مجرد نيان خين دوا بإجازة وبإقراء وبوشتانا كتاب القرآن كيان بدأ سوي خاصة مريان لزماني كيا كقرآن نقطة نكرابو فتح نكرابو ضم نكرابو يعني زور زور تيبوا غلط كراوة ونو من ايكي لو انا وزم حمزة الزيات وانيا كأجرنا ونعنا وبنعنا وزيات وتودي لا ذلك الكتاب لبري لا ريب فيه لا زيت فيه تي نبوة النقطة نبوة دائما ببيانو الكاوة حتى او رجاني دعاي هتا كوتا تمنش يعني هتا يستش لم يجوش يعني تيبوا نسراوة توا وهش بوا لعلماء حديث يعني بوا منطعيا لي داوا كاتينا زانيا ك خيون دنوي قرآني نزاني ويا فلانش دي نزاني و او بوا للا او كسانا تيناكريا لا او كسانا علم ور ناجيريا كباتي بي خيون ديوان اخويان لسر مصحف خيون ديوانا وبابي اوي للاي بامصايق وري بقرن ودوامش ولا العلم من الصحفيين صحفي جوية مثلا كتابي الصحفيين بارك الله صحفيين او كسانش انكوا كتابك قرن الدس يعني وتيا كان شرحة كان ببي اوي كوا خوان وري يعني قلت بي لزانايا كي تروا وري يعني قلت بي لكسيك لخوان شار زات روا صحفي براهن بلاي زور زور بوا لكون دا ولا استشع حمو كاتيكا او كساني كوال لسر كتيب تدريسي خلقي اكان واعتماديا يعني بس لسر كتيب ببيئة ويخوان هيج بخينن بلايا قلي زور بوم امتا هم طريقي تدريسي انت يكداوا هم منهجي خلقيش انت يكداوا هم عقيدة ومنهجي خلقيش سيبوا زل وهم خوش انت يكداوا خوان توشي كبرو عجبو امان بونا توشي انحراف بونا و خلقيش يعني قم راكر دوا زوركات وطريقي الدرس يعني لخلق تي كردوا تيك داوا طريقي تدريس او ايكا واسل في صالح يميل سربو او انش يعني تيك داوا وقال الامام سعيد بن عبد العزيز التنوخي كان يساوى بالاوزاعي ام اماما سعيد بن عبد العزيز هاوشيو هاوشاني كيبوا يساوى هاوشاني امام اوزاعي بوا كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن من مصحفي علم تيمكا لا صحفي أو ورمقرن أو كسيك وبز اعتمادي لسر كتيبة ببيما مصلا ولا تأخذ القرآن من مصحفي كواتبران إهما منهج من منهج أهل السنة لكاتي تيشا لكاتي تلقي علمشا أبي لكاتي تلقي علمشا لسر منهج كيبري سلف سلف نهيان لتي كردوه نخوێندن یەکەوا لەسەر مصحفەوە بێ و یان لە صحیفەوە بێ کەسەکە بۆ خۆی بخوێنێ بۆ خۆی تەلەبی علمکە. وەسەلەفش قەت برایەن شتێک ناڵێن چی بێ قەت نەهی لە شتێک ناکەن ئللا وەکونی عەن تەجروبەیەکی زۆر دیویانە و خەڵکێکی زۆریان دیوە ئەنج وەکوونەتیان لێ کردووە نەهیان لی کردووە. خەڵکێکی زۆریان دیوە تووشی بەڵابووە بۆ شێوازە. وقدیمەن قیلە لە کۆن شوتراوە منکانە شەیخ و هو کتابە و منکانە شەیخ و هو کتابە و كان خطأه أكثر من صوابه خطأه أكثر من صوابه هركس يا شيخ كي كتابة كي بيه أني ما مصاكي غلطك شي لشي زياترة لصوابك زياترة. وشيخ بن عثيمين رحمة إخوائي قوري لي بيه أفرمي أم قولا ناطوان بلين بإطلاقي طواوة وناشتوانين بلين بمطلقي تيا غلطة. ألي أجر إنسان آلة كاني علمي تواوكرت دسكا بشي بكتاب خيون دنوا بشيوي كتاك وأكتب أنا شيء خيونته وهي علماء معتبر من موثوق من وطبعي ريكوبيك وتشاك من استفادة أكا. وناشتوانين بمطلقي بلين تواوا بلين الله مو كسيك أو استفادة أكا بويا غالبي خلقي أم قاعدة أغلبية زوربي قواعد كانش تي أقصى كان أغلبية غالبي خلقي هركس ما مصلاكي لكتيبة بيه غلطكي تي بيه زور زياترة التي كي لصوابكي. ولقد أحسن أبو الحيان النحوي حينما قال أبو حيان النحوي لسردمي الشيخ الإسلام ابن تيمية دا جياوة نحوي يعني خريجي علمي تي بوا نحو ونحو يعني قواعد اللغة العربية. أما شيخ الإسلام ابن تيمية يكم ذا ابن تيمية زور خوشويست مدحي ابن تيمية كرد زور شدي باشي أود بلاوكاتي يا شيخ الإسلام ابن تيمية رخني لا سيبا ويهيجر سيبا ويهيوت من عالمي كي قوريتيا نحو دسي كرد زم كردني ابن تيمية. ابن تيمية ودي سيبا ويهي حفتا غلطي هي لكتابة بيز قال الشيخ الإسلام تيميش علماء ترش رخلا لكي أقرن سيبوي بس شيخ الإسلام تيمية عالميكي مطلعة كي بينا خوش بو أبو حيان بو السبب تيشي انحراف ولا دانشي بو إبران أبو حياني نحوي أو تريك وأما أبو حيان حزي بكي نبوة بابن مالك خانو خاون تي كتابه هون ألفي ابن مالك مشهورة أم شعراني درباري أوتوا هيا يعني لكتابة كان باس كراوة أبو حيان الله أين شيوخه لكو ما مصطاقان ابن مالك ما مصطاق هي ابن مالك بس أوكو طعني كيدا كأنما ما مصطايتيا ما مصطايني أنزور كما انزالتي يظن ويظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم. غمر يعني إنسانك جاهل نفام. أن الكتب تجدي أن الكتب يعني كتاب شي هي تجدي سودي هي تجدي كي أخا فهم براك يعني إنسانك خاون شي بيه فهم بيه لإدراك العلوم بوتيقشتن لتي زانياري وزانست. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهم فهيمي. وما يدري الجهول نازاني أو كسا زور جاهلة بأن فيها غوامضة يعني لنا اكتبانات تنشتيكي تي هي غامض هي شاراوية يقول لي الله حيرت يعني محيري كردوا عقل الفهيمي عقلي كسانك خاونتين فهما. إذا رمت العلوم بغير شيخ إذا رمت يعني إذا طلبت العلوم بغير شيخ ببما مصطى ضللت عن صراط عن الصراط المستقيم لا أتي قمراء بلا سرتي سرق راستك وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. وتلتبس الأمور عليك اشتكان لتيك لبه براستي انسان هر لخوي وبس يبل من كتاب خين موش تليت يا كلام ابراهيم او حمو كسك اواي بو دائما كسك اما جول علماء راقرين سيركي كومل ترجيحات وكومل شتي او بي هستاو او بي تشيبوا او بي وي هلاك بو بخالص اي داتا دس شيوا اي داتا دس ام وك جمل بيت تو كومل شتي خيني تو اموال اوال اوال او قشتي خيني تو ادله كان ترجيحك ضعيف بقوتك حسب ويك وابو يدرك اي داتا دستو اما قا خود بسيت انا اشتانو تشيد ليبيا توشي حيرات بي بوي تلتبس الأمور عليك إنسان شتي ليت يا كلبي حتى تكون هتا واد ليدي أظل من توم الحكيم توما زورش طالن درباري توما كي هند العلماء وتيانا توم الحكيم زياتر نمونة بس يكي هند راوتوا بجو دريجكي أبيعك توم الحكيم كركيتي بوا ابن قيمة الله أعلم شعري كي دينيتوا قال وقال توم الحكيم وقال توم الحكيم لو أنصف الزمان أركب إني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب أما جودريجي على أساس فيلسوفي بويان دكتور يحبوه زوج تو دري درباري قال لو أنصف أقل يعني روشقار إنصافي هبوا يا خلقي نك روشقارك أخوي جايزني بالروشقار وابلي خلقي كي أركب من أبو أسوار بشتي كي أبو مايا أم حكيم وفيلسوف أبو مايا بو والله إني جاهل بسيط من جو أدري أجيكم زايليكي بسيط بزماني أو وإلن وصاحبي جاهل مركب فيلسوفك جاهليكي مركب بو والله نازانية وناش ظانية كنازانية إذا جهلي بسيط وجهلي تي مانية مركب مانية إن شاء الله لشون خوي باسكين أو إيكا واد جهلي بسيط الله نو تي لدس مايا لي نازانم بس هو بلي والله إلا واد سياري كتابي ناودس وجهلي تي مركبة وقال توم الحكيم زورت زوربيجا قال حمار الحكيم توما لو أنصف الزمان حمار زوربيجا قال أنت نمونا بكيد إن النوا بجود ريجاكي أما لتاج العروسة قاموسة شرح قاموسة بتيه هنا توا بوشي وشرحه لا درر الكامنية اللي كتبي تاريخها عليه توما بن إبراهيم الطبيب ناوي تومي كور إبراهيم بو كابرايكي دكتور بو صالح وصوتو بستوار جياو لتي زانيوا لطبي زانيوا أما قولي دوام قولي سيم شيخ ابن عثيمين فرمية رجل جاهل مشهور بالغباء يضرب بالغباء كابرايكي جاهل بو نمونبة تيهن دراوتوا بغباء يبنزانيني بويلي رشالتي تكون أظل من توم الحكيم لتومي حكيم قمرات ربي سالي شيء واو تلبي هندي كتير لين نمونة بتومي حكيم تومي حكيم تيبوا حكيم بمعنى فيلسوف جدي ومعنى طبيب جدي ها حكيم جالن ألين كسيكي هين بوا دكتور بوا بس دكتور يكي لا تي ورقت ولا كتيب ورقت ولا نتشو بخوينه لا بس كتيب يديو أما باش أخوي كروتا دكتور شتي بو خلق نسيوا إنزين لك تيب يكا نسراوا هين باشا حبة السوداء حبة السوداء يعني الرشكة أو نقطة يكي بو زياد بو يترى مكتبة بو تحية السوداء بكابرة يوتوبر ما ماري الرش بقره بو فلان كتشو داسي بو بردو آوتا كابرة يكشتو زالان هو لو كسان الصحفي أو بزميانا أواني كعلم لتي ورقرن لكتبة ورقرن عندي ترى أو مشهورة بوا عندي كت ألين يعني توم الأكوينية أو كابراهيم كتيبه فيلسوف هو كفلسفي من رشدي ورجرتو كردو يتهين خويه وتبناي كردو أو خصانة شكرية بس الله أعلم زياتر نمونة بو كسيك دي أنه كتيا نزانة وجاهلة وكتيب لا تيوا لكتيب وشد ورقري وبأيدا بخلق با أوي كوا خيان ديوتي وشارزاي وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء زانايان أما نايان شرح كردوها كألزم إلزام طالب علمكات يعني بيبستي كالا سري كعلم شرعي لزمان وزاراوي كيور بقريه زانايان وير بقريه يجلوانا فمن ذلك يجلوانا قول ابن بطلان كردي كسيكي الله علم جهمي اداتوا كو جهمي على باشترين ما مستا كتيب وما باشترين مستا اويا امر ردي اداتوا والله مي اداتوا لو كتيبها ففرمي ويوجد في الكتاب اشياء تصد عن العلم هني جار لكتيبه هني اشتيت يايا او خلق التي او انسان التي دور خاتوه لعلم شرعي دور خاتوه بوزور زار خلقي كتابك اخينت والله عم كتابه ناخوشه سبب هو ليت يا ناقا تيجي كليت يا ناقيش بيزار بيلي يصده عن تي عن العلم اما زرريكي كوابه ثانيه وهي معدومة عند المعلم للا ما وصاوانية شتيت يناقي برسيارك بس كتاب شتيت يناقي لكي شير وانيا وهي التصحيف هندي اشتشمان هيك لكتابها هي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ تن تصحيفاتك ماني العارض عارض يعني لأصل دانية بس بسري هاتوا فسنو سينك هاتوا لتيدا اشتباه الحروف لا اشتباه حروف بابتك مانيه لعلوم حديث المشتبه ياخذ مشتبهات لناوة بون منا عبد الله كري السلام بسينك تي اعتيادي عبد الله كري السلام او اشتيا بشدة همان امشتانا كسيركي اشتباه حرفك لا مقابل تي بيه تيكلابي ياخد التوزي همان بولا كونا لقل تيا لي انت يا قلبوا لقل الثوري لبريتينا نسراوا لكون دا نقطه نسراوا التوزي والثوري سيري عم بكي هموتي كي وكو يا غوايا او بس خريتين نسيوا بس قاعده وخريطه كان نسيوا بين نقطه لي انت بوا لي انت يا قلبوا خاصة علمي كون برين علم لكون دا ما عدم اللفظي والغلط بروغان البصر إنسان سير كتيبك لما مصايا جود لي بي قر غلط بيشتي بي هستكي وبلام لكتيبة سيركي تشاو جاروايا روغان الرواو دي ليت تي بي ليت يكلا بي عبارة كان وشتكان ليت وقلة الخبرة بالإعراب وكسكا خبري كما بتي بإعراب يعني أويك وفاعل مرفوعة أو نصبك مفعول به رفعك اسمك أو خبرك أو مبتدا أو خبر أو نتيك بس أين زانين إعراب وجلو أشتكان معناه تي ذات دستوى معناه غلط ذات دستوى باشا برم أو فساد الموجود منه يعني جلوها هاي نسراوشة أما أنا حمويتين بران يق يق بخوي خالة ها فوائده يا كم يعني وتي شيء أشياء تصد عن العلم للا ما مصانية دوم تصحيف لتيها هي الكتابة سيم الغلط بروغان التي بصر شوارم قلة الخبرة بالإعراب كسك خبرين يبتي بإعراب جوانا أو فساد الموجود منه أما بينجم الله أعلم أو كواهي غلط نسراوة أما تنجر الكتابة كان مثلا لكاتي درس خندنا شتي فتحي بوكرا أخوي زمي شتي وانيا زور واضح شيء يعني زور جوان ديارة فساد الموجود منه إيه أوه قربة تانية أخوتي خياني توا تينا بيا بتيا برا ببصرتا وهرب غلطك شوارة بس أجر لك بردم مع مصايك أي خياني أود بو حل بيو تدوره والإصلاح الكتاب شاكر نوي كتاب يا سيد شنزار نسخيك نسخيك ترسينيا تيانية جروا دير ركوتوا جروا نيولا بركوتوا وايا إصلاح الكتاب بتن ياخو تبيك ومال الشتيك الربتي عن بيكتريا وهي تيا بيا أروى بو يسيرك يزور زار برينام كتيب عنك اسم معاصر تحقيقي كان قال هو في نسخة تيبا أمن عني ليا كوتوا نسخة ألف أميتيا يا نسخة أنا جيرونا نسلا ونتان ديوا تحقيقي مخطوطات بلام للدرسة سيرك أوانا كمعنى نادا تدستو ما مصاكا شرحي كمعنى طاو نادا تدستو سي نسخة كتيرا كان نسخة كتيرا كان تيا بيا كتابك يخوشد إصلاحك كتابك يخوشد نقصك كتابك تشاكي تشاكي اي قربتن ياخد بي الرابع سرتاوش تانا بويا الله علمنا درسي الشيخ من عثيمين هيا نظمت درسي جدي بلام سيدكي نسخه مخطوطه جان هنا يعني تلبها هي مخطوطه كي راكشه ولا بردسي شي كدوه دايناوه دايناوه مخطوطه او مخطوطه كي بي او كتابي او طبعي كي بي شتيك لا ولا لا من واي او لا من واي يعني تشي بي او كاتا عبارتك كذا ولا ما انتبه بي تلبا كان كتابه كان خوي تشي كانوا اصلاحه كانوا تشاك كانوا وسقم النسخ سقم يعني خرابي سقيم خرابي تشي نسخه كان ورداءة النقل زاروا هي النقل ها كتابة ما لا يقرأ بارك الله فيك راسك وكتابة ما لا يقرأ وهند يشتي أنسرية بلامتين يا ناخي اندري توا يسبون من القرآن صلاة تون أنسرية صلوات وانيا واوي كي بيو يا إيه بلاموتو هر خود بيخيني توا تون يخيني توا وانيا أقل كسي الصحو مصحفي بيه وانيا خلقي في ركا كتابة ما لا يقرأ بس قال لبردم مع مصطايا بيوشتان في خاصة برهن لعلوم حديثة خاصة يعني إنسان بردوام هز بنقص خويك سيركي رجال خيون دنوي جيايا مثلا عفير عفير فلان فلان أمانة بكير بكير كامية تونة علماء كتاب زخم زخم يعني لسردانا خاصة لعلوم حديثة زياتر أقر لدم ما مصاوري قري وشتان البوتية بيه سيكي ونالي عفير عفير لدم لجوت أتيه بيه أحسان بيه تو طبع بيه اللي من آوا جملة يبوه بس أقر خوتة شيخيني تو بيه والله عفير بيه عفير بيه كامي بيه وانيا بويا زور زور قريقة أو بوت حلقة أو بوت يقلق كاتوا انزالتي وقراءة ما لا يكتب إذا ذلك اللي فاكين نسرية ها وانيا لكن الف كان نسريا الف كان ينا نسريا انزا هني اشتي كلا بدم جو اللي يبي انزا تشيكي بدم جو اللي يبي انزا ازاني اشتا اوا خندري توا ايه ومذهب صاحب الكتاب مذهب خاون كتابك ابونا مذهبك نحوي هي يا خشتيكي هي اشتي تاصيلك ابي بزاني مثلا ما لنحو ما كوفي اما بصريه لا كوفي كان ولا بصريه كان اوا والله ما دنوا أما لا يكي دستك بيه لما مصاك بيطلع أم على الموايا أم على المين أوي أوي بلام أقر خوتي خيني توا لا تيا لا تعتياد يا جاروايا كسك شتيك خيني توا ليش يبي بدين بنا مخوا وساق من نسخي جاروايا النسخي تيا نسخة كخوي خرابة ونمنا أو طبعا مصرياني كوا يستلى بازار هي ونسخة كان خوي تيا ساقي مزورشتي ليا كوتوا نزور جرى بريس كوتو جرى من يلا برلي كوتو ساق من نسخة ياخذ اول نسخاني كمؤسسه الشيخ ابن عثيمين هني شتي الشيخ ابن عثيمين باسي حزبات يباسي هني اشتكى تفرغ دريان كبير يعني لبري مؤخاو اواني لسر مؤسسه كان خلقاني كزور باشنين بس على العموم طبعي مؤسسه كان لطبعاتي تربع اشترى بشويقي قشتي بلا ما قدارش بانسان لخاصه زورش تيترش يعني بس لزور بابا تيترش يعني بس كريكا ليدر كراوة كانت خوشت ككتاب مثلا درس اللي توصير نسخي او انا كي نسخي والله على العموم لا طبعا كان يتر باشترن الهندي كاتا او جاء فرمي ورداءة النقل النقل كراوة لسن لكتابي كتروا يعني لشوني كتروا بتي بخرابي وإدماج القارئ مواضع المقاطع هالشناني كمقطع بلي سري راب وصلي نقطيك أو دمجك بيكون معناك شي دا دا تدستوا معناك غلط دا تدستوا كاقوش يا رواية وخلط مبادئ التعليم أو نشي كمبادئ تعليم تيه بللاي أو إنسانة تيه كلب يا كلب بيت يعني تيه خلط مبادئ أي شيء لمبادئ تعليم برايان تيه تدريجة يوكا سير كتابة خينتو تدريج نازانت يا برسترين كتاب وهين طالب علم قورا كان اقري خينتو هو اعتياد يا بلايا دا شيخات ويتفير نبوا خلطي تيا بيا مبادئي تعليمي لا تيا بيا لا تكلا بيا وكساني بس معتماد يعني لسر تيا لسر كتابة وذكر الفاظ المصطلح عليها في تلك الصناعة قال لي ما مصطلحك اخويني او مصطلح لو علميا بمعنى تشيديا بوتشيا كان بۆ درونە کاتەوە ئەم شتە لێرە بە معنای چی دێ بۆ نمونە برایەن لغوێن معنای چی ئستلاحەن معنای چی بەڵامەوە کەسانەی خۆیان کتێب بخوێننەوە ئەکەونە غەڵەتی زۆر گەورەوە لەوانە بۆ نمونە یەکێک لەو عیلمانیەکان چی تەرجەمە ئەکرد ئەهودا مە ئیبن و جەوزی لە مۆضوعات گێڕایەتی مۆضوعیانی چی لەلای ئێمە ینی حەدیسە هەڵبەسراوەکان حەدیثی مۆضوعیانی حەدیثی درووە ئەوینەوە ئیبن و جەوزی لە کتێبی بابەتەکان ئاگێڕایەتیەوە ئەوە نازانێ مۆضوع لەلای ئەو ئەهلی عیلمە بە ئیستیلاح هەمە بەستیان پێی چی ئەوان داهێنراوەکان وانە ئەنجا قەزمان لە چی دەبرێن قەزمان لەوە دێ ئەگەر تو لەلای ماوەسایەکەی خوێنی سەیرەکەی پێتەڵێ ئەمە لەلای ئەمان مەبەست پێی ئەوەیە لەلای ئەوان مەبەست پێی چیە مەبەست پێی ئەوەیە بۆ نەر تاریفمان هەیە لای فوقەها مەبەستێکیان بێتی لای ئوسڵین مەبەستێکی تریان بێتی لە ئالی نەحوم بابەتێکی ترە زۆر شتمان لەو بابەتانە هەیە ألا فهذه كلها معوقة عن العلم أما هم ويتيا ريقرو بربست التي لعلم إيتو نسخة غلط بين نزانيو غلط بيخياني تو نزانيو جيجا راوستان بيتيكالي كي نزانيو وانيا شتي غامض بي ومشكل بين نزانيو بردي طاقة علم تبيني والله لا عديت لا والله وانيا شتيك توشي حيرتك ومشغولتك وانيا بلي والله ولا بي وايود ام ليرا وايود اي نظام كامش الراستو نقش متاو مستوايو لمستوى خود نبيو اما تشيت ياك كشتي معوقات التي لا طالب علم يعني بربستو كوسبا بو انسان معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم وقد استراح المتعلم أو كسي متعلم يعني تلبية من تكلفها بويك وخوي بهلاك بما نوى لا تكاتك عند قراءتي على المعلم كاتك للاي شيء إخوانيا للاي ما مصا ما مصا كاتش هلاك ببوا إخوانيا تو مطالعي كاتو مراجعي كاتو زاني وايا ويانوانيا إذا كان الأمر عفوا على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه خوين دنوي شد بو علماء أجدى بسوترا وأفضل باشترا من قراءة الإنسان لنفسه هو ما أردنا بيانه أمش كوائي ما يسمعن شي بكين روني بكين بران جارواهايا بون منحز لي كتابك بخيني توا سيركي علماء من هي بون منا رياض صالحين يعني كتابي حازل ليه بيخواني توا علماء من هي تعليقاتك بسيطي لي داوا تلبك بس شيك على بردم يا اخواني توا غلط بيبوي راسك توا يعني معناه كلمه واضحني معناك دو كلمه قصاك وطاو اجابوت كده او باشتر التي لو خد بيخواني توا بلام اگر تلبوت من مستواك بيجيشت لعلومه كان شتيك بيجيشت مزبوط بو او كاتا معنى عنيت شيبكا بو خوي كتاب بخيني توا شوم علماء فرمون يجي لا طرقي او طالب علم بيجا بكتبه يجي لو كسانشي كزياد باسي خوين دنوي كتابك او زياد باسي مطالعاك شيخ مقبله انا من لها موش زياده الاستفاده ملي كردو تشيها كتابه والله الشيخ مقبل التي على نحوها لأصولها لو بابت أنا العلوم الحديثة شيء بو متمكن بو خوي مزبوط كده أواني خوين دو إنزا دعاية شوية سر شيء سر كتب والشيخ الباني رحمة إخوائي اللي يعني بها ما شوى خاوان كسيكي هر شيخ ربيع فرمي وكو بخاري ولا فهم لو بابت أنا إيه الشيخ الباني رحمة إخوائي إنسان أقد طالب علم بو متهيئ بو أو كاتا زياتر تيا سلامة ترو زياتر استفادة شكابران يعني سان كسه بنا شتي خندو تو كون مثلا ام كتبي كي خندو تو كون بحسابي خوي تي جيشتني بوا اسا مثلا كومل علومي تروشتي تري خن اي خيني تو زياتر ازاني بابتك شيا زياتر استفادي ليك او زياتر للاي امينه تو بلا اجر بمستواك الضعيف هو اني كتب بخني تو كم ترفع ايدي ليكي وزياتر ليت يا كلبيه ولاش نامن يتوا بأساني بون منا تو صحيح بخاري يا خيني توا فتح الباري فتح الباري الله وفي نسخة الكهشميني فلان فلان شدوايا للايك شالله وهذا بالفاء المعجمة وهذا عفوا بالباء المعجمة إيتو نفع المجمور نسخة كحشميني أما إيجا بس كعلومي حديث أخواني سيركي علي بخاري ده دوان زن نسخي هي فربري وفلان وأبي ذر وكحشميني وفلان وفلان علي ما بس أو نسخي بخارية انزا تيكي تيكي انزا علي تي علي باء المعجمة باء المعجمة بها بس تي بيتشي وانيا باء المعجمة يعني باء كنقطي هي كوتي مهمة عفوا بالسين المعجمة يعني الشين إتو هي واش واش علمي إملاء خيني علم مكاني نحو خيني أنا إن جابوت سيبيا لا تمانية توا بو إبران علم حتى وكل لو مستوى أنا لعلو مكاني تر شتيك بزاني إن جاش روحي حديث تفاسير كان زياتر أخواني توا يعني بون منالي وهذا ونسيت سر تفسير وهذا ينبني هذا مبني على قاعدة فلانشت إتو قاعدة قال أصول فقه خين بيتت بوت سيه بيتوا بوت أحسانة بيتوا ليت يجي بلا ما قد بيشتر ندخين دبي ليش قرصة بويا إما بس ما لوني بلين طالب علم هيجنا خوين يتوا نا بلا ما تجيب كات توزك بيجيشت إنزا زياتر تيكا بسو دبيو زياتر استفادة كا أما قد بيا نجيشت بيو بلا من بوقم ل لكتيب بوت سيه كم علم بيا كم وبيستن بما مصانية أو كساكوتة تيوا كوت انحراف وهلاوة عليه بمشي وازبو وهذا ما أردنا به وقد ذكر قبل ذلك ما بستي كيا ذكر ما بستي بي ابن بطلانة قبل هذا الوجه خمسة أوجه في بيان العلل التي من أجلها صار التعلم من أفواه الرجال أفضل من التعلم من الصحف عليه لبيناء وبينزر ريباس كردوا أو في أنظر رواه لم كتبها الله على نقل كردوها كرد اسمها بكبية هين يكن أي هنين أو خالانا علي لبر خاطر أو في أنظر رواه علي التعليم لتي باشترا برايان أفواه الرجال باشترا لويكوا إنسان بوخوي تيبكا سلفش براين جرح يوكا سانيان كروكا صحفي بونا يعني علمي على تيور قلتو عليك السلام طلاب راه حياتم لا يبدأ لما يتعلم أو قلتو لشو داني لشو داني اعتيادية اعتيادية براين شو داني اعتيادية بون منا إمامي الذهبي درباري زور كسلتي كان صحفيا يعني تجيبوا جرحة كان صحفيا عفوا جرحة بوخوي يعني تي يعني علمي لي ورناجيريا حياة مريم بخير لي أم بين جوجة أو تالي ربع سيكا إن شاء الله يسهل ن نازم أجازو بيدي نقلك بس أم كتابك لبرد اسم نايا أو زي قال ليه نقل كروة؟ ليش بينس خالي نقل كرد والله ليش شيء نقل كروة زوني؟ دري جمان ليه قرقينا؟ من أجلها صار تعلم فارجال أفضل من تعلم في الصحف تنظر شرح حيال العلم. تقريبا خلاص أواني بس تفصيلي بيده.